الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. هاتان الآيتان كما علمتم أن الآية الأولى منهما هي 35 من سورة يونس، والآية الثانية هي الآية 36 من سورة يونس، وبها يختم هذا المقام الكريم من الأسئلة الموجهة إلى المشركين بالله الكافرين برسل الله الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وقد ذكرت أن 5 من هذه الأسئلة 8 جاءت في الآية 31، وأن 34 جاءت بالسؤال 36، وأن هذه الآية اللي هي 35 جاءت 36، السابع والثامن من هذه الأسئلة. أصلت الحديث على قوله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وهذا الحديث وإن كنت أطلت فيه، فإن الإنسان لو جلس طول دهره ليسجل محتوته هذه الآية المباركة وهذا الذكر الحكيم في هذا المقام لمات أطول الناس عمرا دون أن يتم البحث فيه، كما قال عز وجل: ولو أن ما في البحر من شجرة من أرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. والقرآن العظيم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد والتكرير، بل كلما تكرر بتدبر وتفكير وتمعن يحصل طالب العلم إذا أعانه الله وأيده وسدده على معاني ما خطرت له على بال، وهي واضحة في هذا الذكر الحكيم، واضحة في هذا الذكر. وقوله عز وجل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. طبعا أنا قلت البارحة سؤال وجواب، السؤال فيه يعني مبتدا وخبر. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، إن قررنا واطمأننا وأيقنا أنه لا يهدي إلا الحق إلا الله وحده، وبعد أن فسرنا أن الهداية تأتي بمعنيه، بمعنى الإرشاد والبيان والتعليم والدلالة والإيضاح ورسم الصورة أمامك حتى تكون على بصيرة، هذا كله من نوع هداية الإرشاد، وهذه يستطيعها الناس الدعاة إلى الخير من النبيين والمرسلين، دعاتها يهدون يعدون يعدلون على الطريق. لما سأل الرجل أبا بكر: من هذا الذي بين يديك يا أبا بكر؟ قال: هاد يهدين السبيل. هاد يهديني السبيل، لأنه يبين له الطريق اللي يسعد به. لكن هل بيان الطريق اللي يسعد به الإنسان يصير هو الهدى المطلوب؟ لا، الهدى المطلوب إنه يستقر في قلبك الإيمان به وتصديقه وتشرق نفسك إيمانا به، وكأنك يعني عندك لو تقدم رأسك لتضرب بالسيف، لتضرب بالسيف على أن تخالف هذه، لا ترضى أن يضرب نفسك بالسيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الذين يعني لا يتمكن لا يذوقون حلاوة حتى يكون الله ورسوله عليهم، وأن يكره المرء أن يعود في الكفر بعد أن أخرجه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال رسول الله. وكان الإنسان الأول إذا اهتدى يعني مثل قوم مثل السحرة، السحرة ضلال وخرجين من بيوتهم لحرب الله ورسوله، ويشترطون على فرعون أن يكون لهم عنده منزلة وجائزة إذا إذا إذا إذا إذا إذا غلبوا موسى. أين لنا أجر أن كنا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لكن لما ألقى موسى، لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وهي شيء يروع ما في شك، لأن إذا كان موسى الرسول العظيم والنبي الكريم الذي كلمه الله عز وجل، الذي كلمه الله واصطفاه على عينه كما قال عز وجل واصطنعتك لنفسي، عندما رأى الحبال والعصي تتحرك كأنها حشان وثعابين خاف. ألقى في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. بمجرد ما ألقى عصاه ابتلعت، صارت حية عظيمة، طبعا أكبر من حياتهم، لكنها بدت ما عليها كلام، تفتح فمها وتلقش، يعني كأنها سيارة كبيرة تجمع الحطام اللي مطروح على الأرض، تجمع تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر. فألقي السحر أول شيء دخل الهدى قلوبها وأنارت بهدى الإيمان واستنارت بصائرهم وانفتحت عين قلوبهم على هذا الهدى. فلما سجدوا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف كيف ثبت الهدى في قلوبهم، شوف الهدى وأثر في قلبهم، شوف حلاوة الإيمان لما أذابوها وهم خارجين من أول النهار لحرب الله ورسوله يحاربون موسى عليه السلام. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي يبي يتهم بالبور بالظن اللي ربنا يقول في الآية اللي تجي وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. آمنتم له إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. اسمع فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد أنا ولا رب موسى أشد عذابا وأبقى. وش قال الإيمان اللي استقر في قلوبه اللي انطلق به ألسنته؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قطع اللي تبي من أيدينا وأرجلنا واصنع بنا ما شئت. فاصنع بنا ما شئت، افعل ما قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه انت تسلطك وسلطانك على الجثه اللي قدامك، تقطعها تمزقها تسلخها تسوي بها اللي تبي تحركها بالنار كل ذاتها. لان العبره بمن طوى عليه القلب وبما يفارق العبد عليه الدنيا رب إلى ربه عز وجل. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أنت خلق اعمل مجد. وهلك فرعون وغرقها الله في النار، ويكون يقول ما علمت لكم من إله غيري، وصار ما يساوي ولا ذرة ولا نبه. هذا يعني هو البيان بين لهم، والله سبحانه فتح بصائرهم بما رأوا من الآيات وثبتها الله في قلوبهم، فخلق في قلوبهم الهدى. ولا يستطيع ملك كما قلت في السماوات، ولا رسول في الأرض، ولا ملك، ولا جميع خلق الله لا يستطيعون أن يضعوا ذرة من الهدى في قلب العبد. عليهم البيان. إنما أنت، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر، إن عليك إلا البلاغ. أنت عليك ترسل لهم الطريق، ودي لهم طريق الرشاد وطريق الحق، وأنا علي أن أصرف قلوب المتكبرين إلى الغواية والضلال، وأثبت قلوب الهداة على الحق، كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها. يعني ما هو العملية عمل تصل آيات يا أخي؟ ما يمكن يمر عليك ساعة إلا وأنت تشوف بعيونك آيات، أحيانا تتنبه لها وأحيانا تمر عليها مرور الكرام كما يقولون، تمر عليك الآيات. لكن الله من إحسانه وجوده ما جعل الآيات على لون واحد، آيات في النفس، شوف شعرك، شوف الحواجب اللي طلع لك من 40 50 60 70 80 سنة، وهي نفس المنهج اللي مشي عليه من يوم جاء، وإذا بدأت تلعب فيها تبدأ هي تلعب بك، فإذا بدأت تشد منها شعرة تبدأ الطول وتأخذ مسرة غير مسرة الشعر الأول، وكانت ثابتة لا تتحرك هذه المدة، ويحط لك رمش ما يحتاج من يوم ولدت لك حسن تقصه، ويحط لك شعر الرأس كل شعر، ولك شعر الرأس يحتاج قصه كل مدة يبوت وين، ليش هذه ما تنمو؟ لأنه لو نمت عمة العين، وهذا الرمش ما ينمو لأنه لو نام عمة العين وخرب العين. فبحكمة ومقدار في العين وآيات داخل العين، قلت لك لو يعني إلى الآن ما حطوا طبيب يكون متخصص في كل أمراض العين، صاروا يحطون تخصصات في العدسة والشبكية والقرنية والمجهية وإيش وإيش، وكل واحد متخصص يأخذ الدكتوراه ويصرف عمره عشان يدرس هذه الجزئية من العين، وأحيانا يجي كحلها ويعميها. هذا اللي يعني ما هو العين، انتقل للأنف وشوف آيات الله فيه، وللفم والأسنان وشوف آيات الله فيه، آيات قدامك، لأبوك اللي طلعها ولا أمك ولا أي حد من خلق الله، ولما كنت بطومك ما طلع هذا، مع أن الحيوان الأعجم هو بطومه يطلع هذا، لأنه عشان أول منزل يبدأ يأكل، والولاد ما يأكل بعد سنتين ولا بعد سنة ونص ولا بعد سنة، يبي يبص بس قبل ما تطلع له الأسنان كل حياته على المص، لأن لو كل له أسنانه يبصد قطع ثديوم، قطع ثديوم. آيات لله، مثل ما قال الرب وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وبعدين في السماء قدام عيونك فوق جعل لك آيات متجددة وآيات ثابتة، آيات متجددة وآيات ثابتة. الآيات المتجددة تروح وتجي هي، وآيات ثابتة لا تتغير ولا تتحرك. فاجعل لك في آيات الأرض كثيرة ثابتة، جبال رواسي لا تتغير، يمكن لو تسأل اللي من 2000 سنة أو 3000 أو 4000 أو 10000 عن جبل واحد يقولوا كان جبل وقاعد الناس يروحون. آيات وفيه آيات، آيات للسائلين، فجعل آيات متجددة وآيات ثابتة. أفل منظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه وزيناه وما لها من فروج، قد يقول قائل طيب احنا السماء المبنية احنا بنشوفها يا اخي شوفها اذا كنت عندك بصيرة شفته. ونلعبوا عليك الضلال المنحرفين الملحدين قالوا لك هذا انعكاس ماء البحر. يقول الزور قال شوف دي ما هي السماء، هذا انعكاس سطح البحر، سطوح سطح البحر انها اكثر من اليابسة لان عكس الضوء وتشوف اللزق تحسبه سماء وما هو سماء. حط عينك على اللي تقدر تشوف، انت بتشوف الشمس ولا لا؟ هو بتشوف القمر ولا ما بتشوفه؟ اذا كنت ما بتشوفه وانت مبصر فانت اعمى البصر والبصيرة، يعني ما نفعك العين اللي تشوف بيها. في الشمس هم يقولون ان الشمس تكاد تكون اكبر من الارض من يوم ما وجدت الشمس الى يوم هذا والى ان تتفجر وتكور يوم القيامة لا تزد ولا تنقص، وينزل منها حرارة بمقدار لنفع الشجر والماء والإنسان والحيوان والطيور بمقدار. وبدوا هالأيام يقولون يعملون دول تتكم بأموال لا حد لها ولا حص عشان إن الشمس الحرارة حقتها تبي إن شاء الله تبي تأخذكم كلكم، ما تخلي فيكم ولا أحد لأنكم أعداء الله وأعداء رسوله ولا ينبغي أن يعيش مثلكم على الأرض. يكفرون بالله وبرسوله ويقتلون أولياءه ولا يقصرون في الطعن على دين الإسلام. كل يوم يطلع لك واحد نابل وزير عدل البلد الفنية وزير عدل البلدية يشوه الإسلام، هو يعرف دينه حتى يعرف الإسلام؟ هو ما عرف دينه، الدين الموضوع اللي وضعه شاول ما نزل من السماء ولا رأى السماء، دي شاول اليهود اللي جابه وقبلوه وتؤمنون به ولا أصل له، لا أصل له. الدين اللي جابه عيسى عليه السلام خربوا شاول تماما بعد 4-5 سنوات من بعثة عيسى، وجاء بتعليم لم يذكرها عيسى ولم يعرفها الحواريون، ولكن لما جاء قسطنطين بعد 324 سنة في مصوريك قرر مذهب شاول على جميع العالم اللي ينتسب إلى عيسى إلزاما إلزاما، وصاروا يؤمنون بما لا يؤمن به المؤمنون ويكفرون بما يؤمن به المؤمنون وتطعن من هدي محمد. الدين اللي قلت شرشر يوم الحرب العالمية الثانية لو كان محمد حي كان يفك مشاكل العالم ويشرب فنجان الشاهي، رئيس وزراء بريطانيا يقول لو كان محمد حي، كلمة مأثورة مشهورة عنه منقول، لو كان محمد حي كان بفنجان ويشرب فنجان القهوة يعطيكم الدواء اللي يفك مشاكله. صحيح هذا صحيح، لأن التعاليم التي جاء بها محمد ما هي بس لإسعادنا، لإسعاد الإنسانية كلها والرحمة والإحسان الإنسانية كلها والعمل بالخير الإنسانية كلها وخير البلاد والعباد، أي بلاد وأي عباد، وكل من استمسك به فاز ونجح. والعرب ما كانوا والله يسوون شيء، يلا يسوون القراد اللي كانوا يأكلونه من الجوع أحيانا في الجاهلية، في الجاهلية والله يسوون القراد اللي كان يأكلون من الجوع، من الجوع يأكلون القراد ويأكلون العلهل ويأكلون النباتات الشوكية يأكلونها من الجوع، من الجوع، وكانوا أسفه الناس وأتفه الناس، لكن هيئهم الله للبلاغة قبل مجيء محمد ليؤمنوا به ووعدهم. يقول لعدي بن حاتم يوم جاه مسلم في آخر الزمان في آخر عهد النبوة عندما أخذ الصحابة أخته سبية وربطوها، وكل ما مر عليها النبي تقول أنا بنت سيكرم العرب، يعرفها النبي ما دام بنت أكرم العرب يعني حاتم الطائي. وأمر النبي محمد أن يطلق سراحها، قال له خلاص اطلقوها خلاص روح لأهلها. وبعض الأثار لو كان أبوك حيا لترحمت عليه، لو كان أبوك حي وأسلم لترحمت عليه. ومثل ما قال يوم بدر في الأسرى لو كان المصعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، على الأسرى النتنة اللي جايين يحاربون محمد ويحاربون الإسلام، لو كلمني لأطلقتهم له. هو كافر بس له اليد في نصرة النبي محمد عندما جاء من الطائف بعدما عرض نفسه على بني عبد يليل وردوه ردا قبيحا، دخل في جوار المصعب بن عدي النوفلي فيقول النبي لو كان المصعب بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، يقول النتنة لا أطلقتهم له، يعني بدون فداء وبدون أي شيء، على الأثر مجازات المحسن بإحسانه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. إذا أحسن إليك أحد ينبغي لك أن تحسن أكثر مما أحسن إليك. إذا كان ربنا يقول من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ورب كل شيء وسيد أمره، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فدين محمد الله نشر آيات كونية قدام العين، لا يمر يوم ولا ليلة إلا وأنت تشوف آيات الله. اللي فيكم مثلا 62 أو 70 أو 80 يفكر يشوف بعض النجوم، هي تغيرات عن الحل اللي عرفها أول ما صار سنه 10-15 سنة وكان يعرفه، وش ما تغيرت، هي تمشي سبهلة الآن، يعني تمشي كده بدون واحد يسيرها. هو اللي قال لنا هو الذي يسيركم، احنا اصل عندنا عقل وراس وفكر ووعي، ومع ذلك ما نرفع رجلنا الا بقدرته، ولا ننزلها الارض الا بقدرته. هو الذي يسيركم في البر والبحر، في البر والبحر. فيقول في لما انكروا المعاد قافوا القران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منه، وقال الكافرون هذا، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه ايات اكثرها ثابت غير متعدد، وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جهدا تجدد، فانبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. لو قعدت انت بالنخل الحلة بس تفكر فيها، يوم هي نواة في الارض كانها قطعة حجر او حديد او عظم، ثم بعدين عندما ينزع الماء تبدا ينخرج منها خرج من اسفل، خرج في الخشبه هذه، خرج من اسفل، يطلع الجذر، يدخل الجذر عشان يغذيها وينميها، يعمل لها الغذاء حقها من قدام من تحت، وبعدين وعرق يطلع من فوق، يصيرها النخله اللي تشوف اللي صورها 30 او 40 او 50 متر تشوفها، وبعدين تبدا تحمل طلع نضيد. ليش؟ رزقا للعباد، وحين به بلده موتا كذلك ميتا كذلك الخروج. يعني سوق آيات كونية في السماوات والأرض، هذا موجود في دين لا، في غير دين لا. أنا قريت توراة وأنا جيل هالملاعين قريتها، وخل أتحدى يجي واحد يعرفها يقول لي إن فيها اللي أنت بتقوله من هذه الآيات الكونية ولفت الانتباه إليها. فيها ترتيب الصلوات، ترتيب الزكوات، ترتيب الحاج، ترتيب ما فيها، ما فيه. يعني الله أكمل للإنسانية عندما أكمل الرسالة والنبوة، عندما أكمل بيت النبوة، لأن النبي ضرب لنفسه وللأنبياء مثل بأنه كشخص بنى بيتا فأجمله وأتقنه وحصنه وضبطه إلا موضع لبنه، فكان الناس يطيفون بالبيت هذا ويقولوا ما أجمل هذا البيت لولا هذه اللبنة، يعني لو كانت تجي له لبنة كان يتم بناؤه. يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو اللبنة التي أتم الله بها بيت النبوة، وهو اللبنة التي أتم الله بها كمال الشرائع، وهو اللبنة التي أتم الله بها سعادة الإنسانية كلها إذا استمسك به للدنيا والآخرة. اللي يسمعه عادي ابن حاتم لما انطلقت اخته من السجن من الحبس، راحت له في الشام، وكان هرب للشام، ولما هرب للشام راحت قلت يا عادي ارى ان تلحق بمحمد، فان يكن نبيا فللسابق اليه فضل، وان يكن ملكا فانت يعني هو ما هو بدور الملك، هو ما بيدور ملك، ما بيدور عشان يكون ملك، هو إذا يرسل يبعثه الله نبي، فإن ثبت عندك إنه نبي آمن به لتسعد، وإن فللسابق إليه فضل. اللي يسارع بالإيمان بمحمد يسعد يصير أكبر من اللي يتأخر في الإيمان. فللسابق. ولذلك جعل أبو بكر خير الصحابة. ليش؟ لأن كان لكل مؤمن عندما يدعى للإيمان يحتاج يعني ترجع شوية دقيقة نص دقيقة ثم إلا أبو بكر يقول كان محببا سهلا. عندما قلت إني رسول أشهد أنك رسول الله فآمن به وصدقه وناصره وأيده ولازمه واستقر. ولما عمر هاج يوم الحديبية لما كتبوا في العقد بين المسلمين والكافرين من دخل في دين محمد وعقله دخل فيه ومن دخل في دين قريش دخل فيه وكتبوا في العقد من جاء محمدا من مسلم وهو مسلم من مكة يرده إلى أهل مكة ومن جاء من المسلمين إلى مكة لا يردونه إلى محمد. كتبوا في العقد كده. كتبوا في عقد الصلح الحديبية إن اللي يأتي محمد وهو مسلم يرده إلى قريش. واللي يروح من عند محمد من المسلمين إلى قريش لا يردون. انظر إلى البصيرة النبوية اللي تستضيء بنور الله عز وجل والبصائر الأخرى اللي تستمد مما جاء به محمد. أبو بكر في الحال سمعنا واطعنا. وعمر بدا هايج عليه. يروح لأبو بكر يقول له ألسنا على الحق؟ على ما نحسد الدنيا تفيدي. راح الأول للرسول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل. اللي يجينا مسلم نرده عشان يقتلونه ويعذبونه هناك يفتنونه، واللي يجيهم من عندنا ما يردونه. قال له يا عمر إني رسول الله وإن الله يعني لا سينصرني أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيروح لأبو بكر يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أليس أعداؤنا على الباطل؟ إذا جانا واحد مسلم من عندهم نرده نقهره على الرجعة وهو مسلم، وإن جاء وإن راح من عندنا واحد لا يردونه. قال يا عمر استمسك بغرز محمد. استمسك الغرز. الواحد إذا ركب على البعير ولا على الحصان ولا بيحط له شيء يمسك رجله يسمونه الغرز. قال استمسك بغرز محمد والله إنه على الحق وإن الله ناصره. إن الله ناصره. وصبح لو تفكر الإنسان بس حالة الغضب تخلي الإنسان ما يفهم الغضب إذا اشتد على العاد. هو يوم مات النبي محمد وهو مسجد في حجرته الشريفة وأبو بكر في العالية جرك بفرسه من العالية من عند السنح وجاء نزل وربط الفرس على باب المسجد. ثم دخل عمر هايج بالسيف. من حدثكم أن محمدا ما ضربته بسيفي حتى يقول؟ محمد لم يموت. ويدخل أبو بكر هادي رزين. وش الحب؟ حب للنبي يزيد عن حب عمر. وكلهم يحبونه أشد حب من حبهم لأنفسهم وأموالهم وأبنائهم. لكن في فرق بين اللي وقر الإيمان في قلبه إن لو وضع يا أبو بكر في كفة وجميع الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. فيدخل ويقبل رسول الله ويقول له طبت حيا وميتا يا طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين. ما يجمع الله عليك موتتين هذا انت الاجل اللي جاك كذب الله لك. ثم يخرج الى عمر ما يكلم لان عمر هايج ما هو فاعي نفسه يكاد يصرع لما سمع ان النبي مات من عظيم حبه وتقديره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو بكر يبغى اكثر منه بس الفرق. ويخرج ابو بكر على المنبر يا معشر الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. قريها ابو بكر وقريها عمر قريها أبو بكر مرات كثيرة ولكن ما نسيها عند المصيبة وقريها عمر مرات كثير لكن المصيبة غمت عليه وعماته خلته ما يتذكرها. فلما سمعها من أبي بكر يقول خررت على إستي يعني على محل دبري وبدت أبكي يبكي بكاء مرا لأنه أيقن أن رسول الله قد مات. يعني الأول ما كان مات بأنه مات لكن لما سمع الآية قال ما كأني سمعتها إلا هذه الساعة. فعدي بن حاتم الطائي لما قالت له أخته إلحق بمحمد، أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت. فلما جاء والصادق عندما دخل المدينة وأول عينه ما تقع على رسول الله، والنبي عرف إن هذا عدي بن حاتم ويفرح به فرحا عظيما، لأنه كان يفرح إذا رؤوس القوم أسلموا، لأن إذا أسلم رئيس القوم أسلمت، مثل ما قال لهرقل عظيم الروم وللمقوقص عظيم القبط وللنجاشي عن ملك الحبشة، إن أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإنما عليك اسم كل أتباعك، لأنه إذا كفر استمروا على الكفر، وإذا أسلم سارعوا إلى الإسلام. فعدي بن حاتم النبي فرح به، لكن تصادف قدر لله الاختبار والامتحان، عندما أقبل على عدي ويضع يده في يده، وإذا عجوز تقبل على النبي محمد تحتاج حاجة شديدة منه، فيترك يد عدي بن حاتم ويلتفت لها ويقضي حاجتها، وتنطلق المرأة، ثم يقول يا عدي ما يمنعك من الدخول في دين الإسلام؟ يمنعك من الدخول في دين الإسلام أن تقول اتبعه الفقراء، هم أتباع الأنبياء يا عدي. ثم يقول في كلمة والله يا عدي، يومها والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من عدن أو من حضرموت إلى الحيرة يعني في العراق، لا تخاف على نفسها إلا من الدين. يعني سيدخل الإسلام كل بيت وكل قطعة في جزيرة العرب، وسيؤمن الناس بالله ورسوله، وسيكون هذا البلد آمنا مطمئنا سلاما رغدا رخاء لا نظير له في أمم الأرض، اللي كانوا يقولون العلج للقرآن، اللي كانوا يقولون للقرآن. والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من عدن أو من حضرموت إلى الحيرة، لا تخاف عن سئلة. يقول عدي في قلبه أين هذا هؤلاء من دعار طاي؟ ما هو طائي، هو طائي طاي الشمر الآن أجا وسلمى في حايل، هي بلادهم، في بلادهم، وكانت أهل أجا وسلمى هم أكبر قطاع الطريق في جزيرة العرب، ويعرفهم ابن كبيرهم على حاتم الطائي. يقول أين هي إذا كانت ما هي بخايفة إلا من الدين، هي ما هي تمر على على على ذعارة يعني قطاع الطريق في طاي، هم يبي يخلونها تمر ويتم الأمر، ويتم الأمر. وقلت لك ما مضى 150 سنة، ما مضى 18 سنة إلا ومصر وليبيا وكل الشام والعراق والجزء الكبير جدا جدا جدا من من بلاد فارس أدخلوا في دين الله 18 سنة. ثم بعدها مر 150 سنة ويقعد هارون الرشيد على باب بيته وشو السحابة، يقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خير، لأن جميع المعمورة الآن كانت تدين للإسلام. ليه؟ لأن الدين الحق يمشي على رجلين، ما هو لا لا لا لا أكتع ولا عاجز، نور إذا انطلق أشرق وأشرق في قلوب أهله وانطلقت لهم الأسارير، وتم إنه يحصل صحيح خب يخبو أحيانا، ما هو منه، ما يخبو الإسلام لأنه نوره ضعف، لا، لأن أبناؤه ضعف النور في قلوبهم إما فتحت عليهم الدنيا واشتغلوا بها. ولكن ولذلك النبي يقول ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. وهذا اللي صار، أكثر ناس قد كثير جدا ناس ينتمون للإسلام يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. يعني هل اليهود يعرفون الكبار النشطين في الفلسطينيين كل يهودي حاطط عند كل فلسطيني واحد؟ لا، من اللي بيدل اليهودي على العربي اللي في بيته مستكين وخذ من الأعياء؟ بيدل فلسطيني من الفلسطيني اللي معه، بيدل فلسطيني من الفلسطيني اللي معه، هو اللي يدلون. وإذا بيعدمونهم اللي يمسكوه بيقتلونه فلسطينيين، علشان كم ريال وكم قرش، كم ريال أو كم بنت، كم بنت أو كم قرش أو كم ريال، يبيع إخوانه وبيع بلده وبيع وطنه وبيع جامعات كلهم عليه، يبيع كلهم بهد بعرض. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم فأهلكت، ويأخذ الأخضر واليابس. لكن كلما أنا أبشر كل فرد ما يحتاج لأمة ولا يحتاج لوطن، أبشر كل فرد يعض على دين محمد بن نواجد أنه سيستشعر السعادة واللذة الحقيقية. اللذة الحقيقية ما هي اللذة العارضة، اللذة الحقيقية. ليش اللذة الحقيقية؟ إذا استمسك بها يسعد ويعاز، لأن العزة بيد الله وحده، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير. فلو أن الإنسان رجع إلى رأس جبل صحيح يبي يبعث له منافق يناوئه، لكن يعاد ويقول حبيب الله ورسوله، ولا يزال هذا الدين ظاهرا، أو تزال صحيفة أمته ظاهرين الحق، ليضروه من خالفه ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله. الدين قاعد، الدين قاعد، ولله الحمد والمنة. شوف الله سبحانه حمى هذه البلاد إلى الآن حمى، ونسأل الله أن يثبتها، يثبتها، لأن إذا انحرف الناس عن دين الله يخشى عليه. ما بين الله وبين عبيد نسب، له للأحمر والأسمر ولا الغني ولا الفقير ولا اللي قاعد في المدينة ولا قاعد في مكة ولا قاعد في بنعم. أي واحد ينحرف عن دين الله يستحق عقوبة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالذين ينحرفون عن دين الله يحطون في نعش أمتهم مسامير. الذين يحرفون عن دين، ولذلك يجب على كل ولاة أمور المسلمين أن يضربوا بيد من حديد على كل المنحرفين عن دين الله، بغض النظر عن جنسياتهم، وبغض النظر عن مواقفهم، وبغض النظر عن آبائهم وأمهاتهم. ما بين الله وبين عباده نسب، ولا بينهم وبين محمد إلا طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله. يعني لو كنت أنت يعني عندك عمود نسب مسجل بأقلام الذهب إنك أنت ابن رسول الله، وانحرفت ما ينفعك رسول الله بذرة واحدة. يخطب محمد حبيب الله ورسوله كما جاء في الحديث الصحيح: يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا يا يا يا يا يا يا فلان عمات رسول الله اشتري لا أغني عنك من الله شيئا، ولكن لكم رحم أبلها ببلالها، يعني لا أقدر عليه من مساعدتكم. أمور دنيوية، أمور دنيوية. يعني ينبغي لنا أن نحرص إذا كنا نريد العزة لبلادنا ونريد العزة لأنفسنا ونريد السؤدة ونرهب أعداء الله وأعداء رسوله، ما هو الإرهاب اللي بيسمونه المجرمين، لا، إحنا ما إحنا مثل هؤلاء. إحنا ما نرمي قنبلة في الطريق عشان تقتل كم واحد، لأن هذا لا يقره الإسلام، إنما إحنا نعد لهم كما قالوا: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عليكم، ترهبون به عدو الله وعدوه. هذا ديننا. فاللي يبي العز يستمسك بشريعة حبيب الله ورسوله وزي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يريد الذل، فأول مراحل الذل تبدأ بالمعصية، وقد تكون المعصية صغيرة، ولكن ترى المعاصي مثل الايه، مثل اللي يسمونه المعص اللي يجذب. المعصية والحسنة أيضا لها معص، لها ما الحسنة مصر أنك تنادي حسنة أخرى، يعني إذا عملت حسنة يسبب لك الله حسنة أخرى، وإن ارتكبت سيئة السيئة تجذب سيئة أخرى، وبعدين سيئة ورا سيئة حتى ينطمس القلب ويعمى تماما وينقلب كما قال حبيب الله رسوله: كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ربنا يقول هنا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ هذا جواب، يعني مبتدا وخبر. الذي يهدي للحق ويدلك على سعادتك في العاجلة والآجلة، ولا يعلمك إلا اللي ينفعك، ولا يحذرك إلا اللي يضرك، هو اللي أحق أن تستمسك بغرزه، ولا اللي ما يستطيع يهدي روحه إلا أن واحد يمسكه ويعدله. لو هو معوج أو رايح لطريق عشان يغرق ولا يحرق ولا يمين ولا يسار، يمسكه واحد ويرده. أما لا يهدي، طبعا هذه من البلاغة. بعض العلماء يقول ليش كان المفروض ما هو يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، ليش ما قال أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ أصله ما هو مهتدي في نفسه عشان يهدي، أصله هو ما هو مهدي في نفسه عشان يهدي، أصله هو في نفسه غير مهتدي، فغير المهتدي كيف يهدي؟ الحيران كيف يرشد الحيران الآخر؟ الضال كيف يرشد الضل الآخر؟ فيقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي يعني لا يهتدي. كلمة يهدي لغة عربية فصيحة عالية بمعنى يهتدي، أمن لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أيضا، يعني ما يمكن يعرف طريقه إلا إذا واحد دل عليه، ما يعرف طريقه إلا إذا واحد مسك وقال له هذا هو الطريق. طيب الجواب محذوف، الخبر محذوف في الجملة الثانية، الخبر محذوف، موجود المبتدأ ولا لها خبر. أما لا يهدي إلا أن يهدى، وش يصير؟ قال يعني أحق بالاتباع، أيهما أحق بالاتباع؟ اللي يهدي إلى الحق، ولا اللي لا يستطيع أن يهدي نفسه فلا يستطيع أن يهدي إذن غيره؟ أما لا يهدي إلا أحق بالاتباع. وطبعا أي واحد عنده ذرة من عدل لا يسوي بينهم. طيب يجينا واحد يسأل، هي الأصنام تهتدي بهدى غيرها؟ إذا كان حجر مثل اللات والعز، أو شجر مثل الشجر اللي كانوا بيعلقون بها السيوف، أو كان يعني مثلا خشب يعملونه ويطوفون حوله، هو لا يهدي ولا يهتدي؟ هذا لا يهدي ولا يهتدي، فكيف يقول أما لا يهتدي إلا أن يهدى؟ قال لا، هذا ما هو في كل صنم صنم، مع أن كل صنم صنم من اللي يحطه في محله؟ اللي هو بيعبده، اللي أبي يسجد له، هو اللي نحته. مثل ما قال إبراهيم، أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون، أنت اللي نحتي وتعبدونه، أتعبدون والله خلقكم وما تعملون. ويقول يا أبت لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالأصنام لا سمع ولا بصر، الأصنام لا سمع ولا بصر، فهي لا تهتدي ولا تهدي ولا تهدى أيضا. يعني تقول لها روح يا بنت، روح يا بنت، روح يا ما تروح، لأن حجر لا يسمع ولا يبصر. لكن ما كل الأصنام هكذا. بعض العلماء قالوا يشمل الأصنام قوله أما لا يهدي إلا يهدى، يشمل حتى الأصنام الحجر. ليش؟ قال هي أصلها قد ينقلها صاحبها فتنتقل، يعني يجي يشيلها من محل يحطها بمحل، أو يغيرها بدل وجهها ما هو للشمس يخليه للظل، أو بهذا الظل يخليه للشمس، يعني هو اللي يحركها. اللي بيسجد لها ويكوع لها ويروكع لها ويسجد لها هو اللي صنعها، هو اللي يعدلها. أما لكن لا، إنما هذا يشمل بعض الأصنام، بعض الأوثان. وأنا قلت لك في الدروس الفاتة واللي قبلها على أن ما هو الصنم يشترط فيه أن يكون حجرا أو شجرا، قد يكون شيخ، قد يكون واحد من شيخ الطرق، شيخ الطرق في هذول الواحد منهم يعمل أن يطلع على الغيب، وعاملين درجات الكش والرش وما أدري والطي وكذا وكذا، لأن عندهم درجات، الدرجة الأولى كذا والدرجة الأولى كذا والدرجة الأولى كذا، وبعدين يبدأ يرتقي يقرأ اللوح المحفوظ. أنا قلت لك أنا سمعت مدرس يدرسينه وإحنا صغار، صغار صغار بالحيل بالحيل يمكن على 7 سنين 8 سنين أسمعه يقول إن فيه واحد أعمى وكان يروح المسجد ولا يخليه كل ليلة يروح المسجد ولا يخليه، وأنه راح بليلة من الليل حات ولا عدد يصل للطريق، فلقاه واحد قال له وين يا شيخ تبي؟ قال أبي المسجد. قال ما ودك تصلي في الكعبة؟ قال أي والله ودي، من يوديني؟ قال أنا أوديك الحين، ويمسك يده وروح يصلي في الكعبة ورا الإمام اللي في الكعبة. وفي مصر والبلاد البعيدة على طول شاله في لحظة واحدة، كانوا صاروخ وداه وصلي في الكعبة. وبعدين لما خلص رجعوه، لما رجعوا أفلته ومشى. يقول تحزن درتين الرجل، يقول لي هالحكي لما أطلق ليش أنا خليته يروح مني؟ ليش ما تعلقت في حتى يدعو لي دعوة تنفعني؟ وبدأ كل ليلة يجي علشان ما هو قصده على الكعبة، وإنما قصده يلاقي الرجل عشان يدعي له دعوة. وقعد له أيام طويلة الرجل ما جاء. وبعدين هو يمشي في ليلة من الليالي ويلاقيه واحد وحسب انه هو الاول، وانت بي؟ قال ابي المسجد. قال ما ودي اصلي في الكعبة؟ قال والله ودي اصلي. فهو مسك في ثوبه، قال ما اطلبه بقلبي ابدا حتى صار هو يصلي مسك في ثوبه ويخاف ينطلق عنه عشان يدعي له دعوه. فلما وصلوا الى الكعبه قال يقول يعني وكذاب وكل اللي حوله كذابين. ولما وصل للكعبه وصلوا في الحرم ورجعوا النص وهناك يبي ينطلق، قال له ما خليك حتى تدعي لي دعوه. قال له روح الله يميتك على الإسلام. فاستقلها الرجل استحقر الدعوة، الرجل اللي أعمى استحقر، يعني معناه أن اطلع على قلبه، معناه أن اللي وداها اللي حق الطي واللي ده والكشف والراش، معناه اطلع على قلبه هذا، وأنه استحقر الدعوة، يعني ادعى نفسه صفات الإله. هذا صنم، هذا طاغوت، هذا اتخذ نفسه إلها من دون الله، اتخذ نفسه إلها مع الله. فيقول مسكه لما قال له واحتج انت احتكرت الدعوه، قال لي قال له ترى اللي وداك المره اللي فاتت مات على الكفر. يعني هذه جد الطين بالله، يعني ما هو بس يعني كمان عرف ان اللي وداه عنده علم باللي وداه العام او عام اول، وداه ورجعه وده تمنى ان يمسكه وده ده، وقال له اللي وداك العام مات على الكفر، احرص على انك تتعلم. هو لا ما يتعلم لهذا ولا هذا، إذا كان على هذا المذهب ده هم أهل الإسلام أعداء الله وأعداء رسوله. يقول واحد من مشايخنا اللي كان لهم نوع من المعرفة شوية، مشايخ الطريق ضلوا عن الطريق بالغيب ظنوا المعرفة، أليس هذا بالسفاه؟ أشارك الجبارة في علمه الأسرار أم ارتقوا في المنزلة عن الكرام المرسلة؟ يعني صاروا فوق النبيين ما يعلمون الغيب. إبراهيم ما يعلم اللي على مائدة اللي ذبح لهم عجل ثمين، وما هو راح طبخوا بالمرق واللحم، طبخوا على النار وهو أتعب في العمل وما قدموا لهم. فلما رأى يديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخاف إن أرسلنا إلى قوم لوط. فعرف عندئذ أنهم ملائكة من أولي العاد خليل الرحمن، إمام الحنفاء ما يعلم إن اللي عنده عند ملائكة. ولوط قلت لك جايين قوم يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات وراء جبريل والذين معه من الملائكة يريدون الفجور بهم. ولما نوح لوط ماسك الباب بقوة مخافة أن يجي شر من هؤلاء المجرمين. فلما وصل ولقاهم مقبلين عليه قالوا يا لوط، هو قال قبلها فلما شافهم مقبلين قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا قد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، أنا والله ما أقواكم، قال لو قطعتكم ما خليت واحد منكم شعلا، لكني آوي إلى ركن آوي يعني أو آوي يعني بل آوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل. بمجرد ما قال لي قال لي جبريل يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال لي بابك مفتوح وانت آمن مطمئن وخذ بنتك وهرب، لأن الصبح قبل الفجر قليل يعني سحر، وسحر قليل لأنه نكروه في قوله قوم بسحر يعني جزء قليل من الليل في آخر الليل، جزء قليل من الليل، وقالوا إنهم مشرقين العذاب يصلت عليهم عندما تشرق الشمس. فخرج نوح وابنته ومرت جلست مع الجالسين وأهلكهم الله، هلكوا وهو ما يعلم أنهم أنبياء ما يعلم أنهم ملائكة. ومحمد عليه السلام لما قالوا له قالوا له أهل نجران النصارى اللي جايين قال خبأنا لك خبأ، أظن قال لهم هذه كهانة والكاهن والتكاهن في النار. يعني ما علم الغيب إلا اللي علمنا ربي به، هو يعلمه يعلم أمور كثيرة. الأمور اللي علمها الله للنبي محمد منها ما في القرآن العظيم وآيات الله ومعاني القرآن. الشيخ من يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، من يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيأتيك هؤلاء الضلال هو لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى. هذا ينطبق على رؤساء الضلال من المشايخ واللي ادعنهم منهم أولياء لله وغيرهم، أصلا ما يتحرك إلا إذا حرك. أفمن يهدي إلى الحق أحق ويتبع، أما لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف. هنا جملتين، بيّن الآية بجملتين. الجملة الأولى فما لكم، وعليها وقف فما لكم، والجملة الثانية كيف تحكمون. قوله فما لكم يعني أين وش اللي جرى لكم، كيف الحال اللي انتم عليها بهذه المثابة المنحرفة. تعبدون ما تعبدون هالأصنام وتدعون غير الله وتريدون النجاح والسعادة، ما لكم؟ أي شيء صار لعقولكم؟ أين العقول اللي تكلون بها وتشربون وتسرحون وتبرحون؟ ما كان المفروض من اللي عنده أدنى مسكة من عاقل ما يعبد هذه الحجارة ولا يعبد غير فاطر، لا يعبد نبيا ولا ملكا ولا ملكا ولا غيره. أصل الكل بيد الله وحده، لا يوجد كائن حي أو غير حي متحرك أو ساكن في السماء إلا بيد الله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء يسأل السائل أيهما أفضل، الدعاء بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي أم عدم الدعاء؟ أنا أقول لك لا تدعو، عشان يعني سألني عشان أقول لك لا تدعو بعد أن تسلم على رسول الله. السلامك على رسول الله عبادة وعمل صالح، وكل عبادة وكل عمل صالح الدعاء بعدها يرجى. كل ما تعمل عمل صالح أنت محل الرجاء أن يجيبك الله لما تدعو، بس لا تدعو أنت متجه لرسول الله، ولا تحاول أن يكون دعاءك لرسول الله بمعنى أن تسأله للحاجة اللي أنت تبيها تسأل ربك الحاجة تبيها، وأنت بعيد عن القبر أو أنت متجه إلى جهة القبلة ما فيها شيء. هذا يسأل عن الآثار الأماكن المشروع زيارتها لمن جاء المدينة وما ورد في ذلك من آثار. أولا شيخ، الأماكن كلها على الإطلاق في المدينة مسجد النبي محمد، فأنت إذا صليت فيه صلاة واحدة فهي بخير من ألف صلاة. هذا ما هو أثر، هذا حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. وبعدين مسجد قباء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، يعني مرة يجي راكب مرة يجي ماشي على رجليه من هنا من بيته لحجرة عائشة وغيرها، ويروح لقبة على رجليه أو يروح هو راكب حمار أو غيره ويصلي في ركعتين. ولما جالق أهل قبة يصلون الضحى في أوائل النهار قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين يعني أحسن صلاة للضحى، أحسن صلاة للضحى سواء في قبة أو في غيره أو في بيتك أو في أي مكان، حين ترمض الفصال. الفصال أولاد الناقة الصغار، الفصيل تو مولود من الناقة بعد مدة، يعني هو يسمى فصيل لمدة. هذا الفصيل من طبيعة خفه أنه في نعومته تؤذيه حرارة الشمس، إذا انصبت على الأرض سواء كانت رملية أو طينية أو كانت حارة تلسعه، فيبدأ كأن أصابته الرمضة، ما يقدر يحط خفه بالحيل على الأرض بسرعة يشيله من الأرض. فهذا الوقت عندما تشتد حرارة الشمس تسمى هذا وقت رمض الفطال وهو صلاة الأوابين. هذا بالنسبة للبغار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي شهداء أحد كل سنة مرة. كان النبي يأتي شهداء أحد ما يروح يسألهم، يعني ما يروح تروح أنت جاي عشان بلدك عشان تروح تسأل شهداء أحد يعملوا لك شيء، ما يعملون لك. هم ما عمل أنفسهم، ما منع أنفسهم الموت عشان هم يعملوا للناس، عشان يعملوا لأنفسهم الناس. لكن يأتيهم رسول الله كل عام مرة ويسلم عليهم ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما المساجد السبعة ومسجد طبعا بني سلمة اللي يسمون الناس مسجد القبلتين، هو اسمه مسجد القبلتين لأن طبعا لما نزل تحويل الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة وذهب ذاهب إلى بني سلمة وهم يصلون أظن العشاء أو الفجر، فلما لقاهم يصلون متجهين إلى الشمال إلى بيت المقدس قال ألا أن إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى قبل الكعبة. فالإمام في الحال استدار وراح وقف قدام وكل واحد وهو محل التف من الشمال للجنوب وأكملوا صلاتهم. فسمي وصف نفس المعنى هذا بالضبط صار في مسجد قباء. لكن الناس غلبوا على مسجد بني سلمة مسجد القبلتين ولا سموا قباء مسجد القبلتين لأنه حاصل معه بنفس الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا وتأتي البقيع، كان النبي يزور البقيع كل أسبوع مرة ويقول سلام دار قوم سلام دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من كل بلية، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بكم مؤمنة، أسألك أن تدخلها يا روح منك وسلاما. هذا اللي يقول. وما عدا ذلك ما أعرف شيء ثاني. هذه الأخ يسأل عن شيء يا ليتكم كلكم كل من رآه ينكره. هو يقول وجدت شخصا خارج الحرم. كلمة خارج الحرم، الحرم ما هو المسجد يا ابني، كلمة حرم إطلاق الحرم على المسجد النبوي غلط، غلط علمي وغلط عربي، لأن الحرم جزء المسجد النبوي جزء من الحرم. حرم المدينة ما بين عير اللي هو الجبل الكبير اللي في عند أبر علي وثور، ما بين عير وثور، ثور وراء جبل أحد قليل من ناحية الشمالية الغربية عند مصلحة صرف الصحي وراها مباشرة، هذا يسمى ثور. ما بين ثور وما بين عير هذا حرم. والمسجد مسجد النبي هو أفضل مكان في الحرم لا شك ولا ريب، يعني كلها حرم والجريمة فيها في أي مكان من حدود الحرم أكبر من أي جريمة في غير هذه الحدود وراء هذه الحدود وبلواها لا تعود. يقال فيها النبي المدينة تحرم من عير إلى ثور أو ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عد. أما هذا الأخ يقول خارج الحرم واقف واحد خاضع، وأنا شفت بعيني مرات كثيرة ولا يمر علي يوم إلا أشوف واحد أو عشر، ولكن ماذا أفعل؟ القلب يتقطع واليد قصير، واقف خاضع ميل ظهره عند الركن وأكثرهم عند ركن اللي عند البقيع، يعني ركن المسجد الجديد اللي عندما تيجي من شارع أبي ذر وتجي للبرحة هذه اللي مقابلنا الآن عند المسجد القديم يقفون هنا بعضهم يمشي بظهره طالع من المسجد وهذه بدعة ضالة، ويروح بعضهم يروح هناك شايف واحد عندما وصل ماسك يده ثوبه بيده يقول مع السلامة، يقول النبي يده مع السلامة مع السلامة، يقول له كذا النبي مع السلامة، يعني يقول ما دول جايين من أدنين، يعني يقول ما عاشوا في أرض الإسلام ولا عرفوا الإسلام ولا عرفوا الإسلام. أما كون واحد يعني أنا إذا مريت على واحد يقول لي يا ولد وقفتك هذه ما هي شرعية ايش بسوي؟ أكلم الهيئة وأقول لهم لا تخلوني، يقول والله قصرنا معك وش تبي نعمل؟ أمة موج ورا موج وناس ورا ناس، نبي نقول لمين ولا نقول لمين؟ وهم هذا عمل يجون في من بلادهم غير مثقفين، ثقافة صحيحة ما هي ثقافة ما لها قيمة، هم يثقفون ثقافة لكن على غير بصيرة، على غير بصيرة. ينبغي لهم يثقفوا الثقافة الشرعية اللي مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام. فإذا رأيت واحد أنت من هؤلاء لو كنت أنت من الهيئة يسحبوا يجروا يقول يا أخي روح، لكن أنا وأنت ما لنا نمسك بيدنا، لنا بس باللسان. من رأى منكم مكرم فليغيره بلساني، فإن غيره بيدي، فإن أصاب بلساني فإن أصاب بقلبه، وهذا يكرع الإيمان. فأنت أنا اللي أقدر عليه إذا شفت تقول يا ولد وكرتك هذه ما هي شرعية، بس واروح. هو لو بيت خير لنفسه يعرف إن الشرع هو ما جل يطلب الشرع، فإذا خالف الشرع وش قاله؟ إيش يجيله إذا خالف الشرع؟ فهذا الذي يعمل، هؤلاء الذي يعمل هذا العمل يخشى عليهم أن يكونوا وثنيين عباد للقبور. والله أعلم.